بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على رسول الله. أما بعد، فهذا تعليق على كتاب مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى. كتاب الإيمان، باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله، أو باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير. قال: وربما قال المقير. وقال: احفظوه وأخبروه من وراء وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، الأولى احفظوه وأخبروا به من ورائكم، والثانية وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. هذا حديث عظيم فيه عدد من الفوائد، نبدأ أو نقدم بين يدي الفوائد بشرح إجمالي لمعنى. هؤلاء قوم من المسلمين من عبد القيس، كانوا في شرق الجزيرة، يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا منهم على تعلم أمر دينهم وعلى البلوغ إلى أعلم الناس حتى يأخذوا منه الدين. فذكروا له أن هناك قوما بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار، ولذلك لا يستطيعون أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. فسألوه عن يعني خلاصة الأمر، وهو ما عبروا به بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وهذا من فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد كان كثير منهم يسأل عن ذلك. وحين تغيرت أسئلة الناس عن هذا المستوى، فإن الأثر ينطبع على حالهم وواقعهم، فنجد كثيرا في الأحاديث السؤال عن أحب الأعمال إلى الله، والسؤال عن أي العمل أفضل، والسؤال عن ما يدخل الجنة وما يباعد عن النار، وهذه الأسئلة التي تدل على الهمة العالية. فالشاهد من الأمر أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجمل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر وأصول الإسلام في تعريف الإيمان أو في ذكر ما أركان الإيمان أو ما يدخل في الإيمان. ثم نهاهم عن بعض الأمور العملية التي يعني أراد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتنبوها، وقد كانت محرمة في أول الأمر، وهي يعني بعض الأدوات أو بعض الأواني التي يسرع تغير النبيذ فيها. فالانتباذ يعني وضع بعض الفواكه مثلا مع الماء، أو التمر مع الماء في وعاء، هذا لا بأس به. ومصطلح أو كلمة النبيذ تختلف في معناها في اللغة العربية عن معناها المستعمل اليوم. فبعض الناس اليوم لا يفهم من النبيذ إلا الخمر، ولم يكن هذا معناها عند العرب في الأحاديث، ولذلك يحصل التباس عند بعض الناس. فالنبيذ الذي هو وضع التمر أو نحوه من الفواكه في إناء وتركه حتى يصبح يتغير طعم الماء ويتلبس أو يتشرب هذه الفاكهة، هذا لا بأس به، ما لم يتغير، ما لم يتغير تتغير صفة الماء وطبيعته، فيشتد ويصبح ويغلي ويعني يأخذ صفات الخمر. الشاهد من الأمر أن أول الإسلام كان هناك تحريم لبعض الآنية أن ينتبذ فيها، وذلك لأنه يسرع الإسكار إلى هذه الآنية، ثم بعد ذلك رخص فيها في آخر الأمر، وذلك في حديث بريدة في صحيح مسلم أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا مجمل الحديث، وهنا طبعا أنا ذكرت أيضا بعض الفوائد أثناء الحديث، وسأذكر أيضا فوائد أخرى مهمة، الحديث فيه فوائد كثيرة جدا جدا. من الفوائد الترحيب بالوفد، الترحيب بالوفد، وهذه سنة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بها، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ومن الأمور التي يعني فيها تعليق قضية الشهر الحرام، ولكن لعله يكون في موضع آخر يأتي الكلام عن القتال في الشهر الحرام. وكذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حين سئل عن الإيمان، حين سئل عن الإيمان ذكر أمورا هي من الإسلام الذي بينه في حديث جبريل المعروف. فحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر هذه الخصال التي أجاب عنها هنا بسؤال أو في ضمن سؤال الإيمان. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي: ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ والأقرب والله أعلم أنها أن هاتين الكلمتين الإسلام والإيمان على ما هو معروف في تعبير جماعة من العلماء إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر في موضع واحد فينصرف الإسلام معنى الإسلام إلى الأعمال الظاهرة، وينصرف معنى الإيمان إلى الأعمال الباطنة. وهذا الحديث أيضا فيه يعني يدخل في ضمن أدلة النسخ، وهو ليس دليلا صريحا في وقوع النسخ، وإنما هو مؤيد يعني يذكر ضمن موضوع النبيذ ونسخ تحريمه، حيث يبين أنه كان جائزا ثم نهي عنه، والنسخ يقع في السنة كما يقع في القرآن. طيب أختم بفائدتين على وجه سريع. أهمية الحفظ، حفظ السنة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وكذلك يعني يدخل في هذا النص القضية التبليغ، الحفظ والتبليغ. وهذا الحث على الحفظ وعلى التبليغ يدخل فيه مسائل، منها ضبط الصحابة، فإن من أدلة ضبط الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وحثهم على البلاغ. أما الفائدة الثانية فهي شرف الخصلتين اللتين ذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلم والأنا. الحديث الثاني: باب منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الأخير. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها فذلك من أشراطها، وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. هذا حديث جليل شريف عظيم القدر كثير العلم والفوائد، وما ورد فيه سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الدين، فهذا هو الدين، ما جاء في الحديث هو الدين، ويدخل في الدين الإسلام والإيمان والإحسان، فهذه مراتب الدين، وأعلاها وأشرفها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد اختلف العلماء في الآية، هل هؤلاء الأعراب، هل كان هؤلاء الأعراب منافقون، هل كانوا منافقين، أم أنهم قوم معهم إسلام مجمل ولكن لم يدخل الإيمان حق، أو لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، أو لم يبلغوا الإيمان التام أو الإيمان الكامل. فهناك أقوال لأهل العلم في ذلك، وابن تيمية رحمه الله ممن ينصر بقوة القول الثاني ويقول إن هؤلاء ليسوا منافقين، وإنما هم ممن أسلموا ولكن لم يحققوا الإيمان تحقيقا، أو لم يحققوا الدرجة العالية من الإيمان، أو لم يحققوا الإيمان. والدليل على ذلك كما ذكر ابن تيمية رحمه الله الآية التالية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال: وهذه صفات محقق الإيمان. على كل حال، ابن تيمية شرح هذا الحديث في كتاب كامل، وهو كتاب الإيمان الأوسط، يعرف بالإيمان الأوسط، أو شرح حديث جبريل، شرح حديث جبريل، وهو كتاب مهم في مسائل الإيمان، وتحدث فيه عن مسمى الإيمان والإسلام والفرق بينهما، وتحدث فيه عن أقوال الطوائف في الإيمان، أهل السنة والمرجئة والخوارج والمعتزلة. فإن أهل السنة وسط بين قول، بين مذهبين أو بين قولين في هذا الباب: مذهب الغلاة وهم الخوارج والمعتزلة، ومذهب يعني المفرطين وهم الجهمية والمرجئة. وعلى كل حال، ليس هذا موضع تفصيل الإيمان بمسائل الإيمان، لأن الغرض من هذا التعليق أن يكون مختصرا. فهذا الحديث يدل أيضا على أمر مهم، وهو ضرورة الإيمان بالغيب، ضرورة الإيمان بالغيب. فإن الإيمان بالغيب هو من أشرف صفات المؤمنين، وهو شرط لدخول الجنة. بل في سورة البقرة حين ذكر الله سبحانه وتعالى المتقين، ذكر أول صفة فيهم الذين يؤمنون بالغيب، ذكر ذلك قبل إقام الصلاة. وهذه مسألة شريفة، فإن الإيمان بالغيب أمر لا يستقيم إسلام الإنسان إلا به، وهو قائم ومستند على الإيمان بصحة هذا الدين وصدق الوحي. فإن الذي يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بأنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فإنه يؤمن ويصدق بكل ما جاء في ذلك، ومن أهم ما جاء في ذلك أخبار الغيب. فهنا الإيمان بالله وملائكته، هذا من الإيمان بالغيب، وكتابه ولقائه، لقائه الإيمان بالغيب، ورسله أيضا فيها جزء من الإيمان بالغيب، وكذلك الكتب فيه في ذلك جزء من الإيمان بالغيب كالكتب السابقة، وتؤمن بالبعث الآخر، وهذا أيضا من الإيمان بالغيب. طبعا هناك رواية أخرى للحديث لم يردها المصنف هنا، وهي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، في قصة عمر بن الخطاب، أو عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنه عنهما. والحديث فيه اختلاف في الألفاظ، وهو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ولكن المؤلف يبدو أنه اكتفى بهذا، إلا إن كان ذكره في موضع آخر، لا أعرف إن كان ذكره في موضع آخر أو لا. على كل حال، حديث عمر رضي الله تعالى عنه فيه بعض الأشياء الزائدة، مثل الإيمان بالقدر. هنا لم يذكر الإيمان بالقدر خيره وشره. وأيضا من المسائل الكبرى في هذا الحديث شرف الإحسان، وهذا يدل، ومعنى الإحسان الذي ذكر هنا يدل على أن الإحسان ليس مختصا بالإحسان إلى الخلق، وإنما من أهم ما يدخل في الإحسان الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في لفظ عمر، وفي لفظ أبي هريرة فإنك إلا تراه فإنه يراك. وأيضا هنا أصل أصيل في قضية العلم بالساعة، وأنها مما اختص الله سبحانه وتعالى به، وأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل، وهو السائل هنا، جبريل هو السائل، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يجهلان قيام الساعة، فكل من دونهما بها أجهل، أو بموعد قيامها أجهل. ونختم بفائدة مهمة في هذا الحديث، وهي أن التعليم له أساليب، التعليم له أساليب يحسن بالمعلم أن يسلكها وأن ينوع الأساليب. فجبريل عليه السلام لم يكن يجهل هذه المعلومات، ولكنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على صيغة أو على صورة رجل كأنه قادم من سفر، وكأنه وسأله هذه الأسئلة، والصحابة يعني لفت انتباههم هذا المنظر، كما في حديث عمر: خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فلذلك كان هذا أسلوبا ناجحا في التعليم. يعني يحسن بالإنسان المسلم المقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلك هذا المسلك. والله تعالى أعلم، ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى في التعليق على مختصر مسلم للمنذري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.